الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا درس جديد من دروسنا في كتاب تخريج الفروع على الأصول للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى، والكلام في مسائل باب الربا، وتقدم منها خمس مسائل، ونأتي إلى المسألة السادسة وهي متعلقة بقول الصحابي. ولفظة الصحابي للعلماء فيها مصطلحان: الاصطلاح الأول أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والغالب استعمال هذا الاصطلاح في باب الرواية. وعلى ذلك أولئك الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع يعتبرون صحابة جميعا. والقول الثاني أن الصحابي يراد به من لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة، ولعل هذا الإطلاق هو الغالب فيما يستعمله فيه الأصوليون في باب حجية قول الصحابي. واستعمال العلماء لقول الصحابي ليس مرادا لذاته، بل المراد مذهب الصحابي، مذهب الصحابي بما يشمل جميع الطرائق التي تثبت بها مذاهب الأئمة، سواء كانت قولية أو فعلية. ومن رأى حجية مذهب الصحابي أجرى عليه القواعد المتعلقة بالاستنباط كما يجريها على النصوص الشرعية في الغالب. وقول الصحابي يقع على أنواع: النوع الأول قول الصحابي الذي لا مدخل للرأي فيه، لا مدخل للرأي فيه، فهذا إذا قاله الصحابي ولم يكن معروفا بالنقل عن أهل الكتاب، فإن العلماء يجعلونه من باب الحديث المرفوع المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أتى ساحرا فصدقه فقد كفر بالذي أنزل على محمد. فمثل هذا قد يقال بأنه لا يدخله الرأي، وبالتالي قال طوائف من أهل العلم بأن له حكم المرفوع. وأوضح من هذا المسائل أو الألفاظ الواردة في أخبار يوم القيامة. النوع الثاني قول الصحابي الذي انتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف، فهذا نوع من أنواع الإجماع السكوتي، وقد مثل لذلك بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في من جامع قبل التحلل الأول عليه بدنه. ومثله ما ورد عنه في المناسك من قوله: من ترك نسكا فعليه دم. فهذا قول ابن عباس في مسائل المناسك وقوله ينتشر في الأمة، ولم يعلم له مخالف فيكون له حكم الإجماع السكوتي. والنوع الثالث قول الصحابي الذي خالفه صحابي آخر، فهذا النوع لا يحتج به على القول الآخر، وإنما يستفاد منه أن قول أن أقوال الصحابة لا يجوز الخروج عنها. من أمثلة ذلك اختلافهم في مسألة ميراث الجد مع الإخوة، هل يرث عصبة ويحجبهم أو يرث أو يرثون معه. النوع الآخر قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع ولم ينتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف، فهذا هو موطن البحث، وهو الذي وقع فيه الاختلاف بين العلماء. فالجماهير يرون حجية الاحتجاج بقول الصحابي، ذكر عن الإمام الشافعي أنه لا يحتج بقول الصحابي، واستدل للقول بعدم حجية أقوال الصحابة بعدد من الأدلة، منها الأدلة المثبتة لحجية غير قول الصحابي والتي لم يذكر فيها قول الصحابي، مثلا في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قالوا لم يذكر قول الصحابي. ومثله في قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار، فإنه أخذ من هذه الآية حجية القياس، حجية القياس، ولم يذكر فيها قول الصحابي. واستدلوا على ذلك بأن الصحابي غير معصوم، غير المعصوم قد يقع منه الخطأ والسهو، وبالتالي لا يمكن أن يجعل قوله حجة في دين الله سبحانه وتعالى. والجمهور على حجية قول الصحابي بشرط أن لا يخالفه أحد من الصحابة، واستدلوا على ذلك بما ورد من النصوص في فضلهم، ولأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء ببعضهم فقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقد يستدلون بحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في كل إسناد من أسانيده علة توقف الاحتجاج به، إما من جهالة الراوي أو من كونه من أصحاب المناكير. استدلوا على ذلك بأن اجتهاد الصحابي أقرب من للصواب من اجتهاد غيره، وهذه قرينة تدل على حجية أقوالهم. وهذه القاعدة تفرع عنها عدد من المسائل، بعضها أصولي وبعضها من الفقه والفروع. فمن أمثلة آثار هذه المسألة في الأصول مسألة تقديم القياس على قول الصحابي، لو تعارض قياس مع قول الصحابي، فإن قلنا قول الصحابي ليس بحجة قدمنا القياس، وإن قلنا قوله حجة قدمناه على القياس، ومثل في الاستصحاب. ومن الثمرات المترتبة على هذه القاعدة مسألة تخصيص العمومات بقول الصحابي، إن طائفة من أهل العلم يرون جواز تخصيص النصوص بقول الصحابي بناء على أن قول الصحابي من الحجج، وقد ذكر المؤلف عددا من الفروع الفقهية التي رتبت على هذه القاعدة. المسألة الأولى مسألة العينة، والمراد بها أن تبيع سلعة بثمن مؤجل ثم تشتريها بثمن حاضر زائد عن المؤجل، فهذه المسألة تقال لها مسألة العينة، وقد اختلف العلماء في مسألة العينة هل هي جائزة أو لا، فذهب الإمام الشافعي إلى جواز إلى صحتها وجوازها، وذهب الجمهور إلى المنع منها. استدل الجمهور على ذلك بأنه قول عائشة رضي الله عنها، فإنه لما قيل لها بأن زيد فعل ذلك قالت أخبر زيد بأنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وهنا استدلوا على تحريم بيع العينة بكونه قد نهت عنه عائشة رضي الله عنها، وإن كان هناك احتجاجات أخرى قد يستدلون بحديث رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم العينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فهنا الجمهور قدموا قول الصحابي على القياس، والشافعي قدم القياس في هذه المسألة. ما هو القياس؟ القياس أن الأصل الحل والإباحة، لم يذكر هنا المؤلف ثمرات أخرى إلا في مسألة العينة، وذلك لالتصاقها بباب الربا. المسألة السابعة المعدول به عن القياس، والمراد بذلك أن يكون هناك حكم شرعي يرتب على وصف معين، فيأتي الشارع ويستثني مسألة وجد فيها الوصف ولا يوجد فيها الحكم، فهذه المسألة يقال لها عدل بها عن القياس، لأن وجدت العلة ولم يوجد الحكم، مع أن الأصل أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ليس الإشكال هنا، الإشكال هل يصح أن نقيس عليه أو لا يصح أن نقيس على هذا المعدول به عن سنن القياس. وفي تحرير محل النزاع لا بد أن يعرف سبب العدول عن القياس، ما لم يعرف فيه المعنى الذي من أجله عدل بالمسألة عن القياس فإنه لا يصح أن يقاس عليها. أما إذا كان استثناء هذه المسألة من قاعدة القياس لمعنى، فحينئذ نقول كلما وجد ذلك المعنى فإننا نثبت الحكم إذا قلنا بجواز القياس على المعدول به عن سنن القياس. وأضرب لكم أمثلة. قاعدة الشريعة أن أكل اللحوم لا ينقض الوضوء، ثم جاءنا حديث في لحم الإبل فيكون لحم الإبل معدولا به عن سنن القياس لأنه لحم، ومع ذلك ينتقض الوضوء به. لماذا انتقض الوضوء بلحم الإبل؟ لا نعقل معناه، وبالتالي لا يصح لنا أن نقيس غيره عليه. مثال آخر، بيع المزابنة حرام، وهو بيع رحمك الله الناضج من السلع الربوية بالمكنوز منها، لأن المكنوز يرص، بالتالي لا يعلم التساوي. ثم جاءنا استثناء العرايا في التمر، فهل نقول الزبيب يماثله في المعنى وبالتالي نقول بجواز عرايا مماثلة لعرايا التمر في باب العنب والزبيب؟ إن قلنا المعنى غير معقول لم يصح القياس، وإن قلنا المعنى معقول فحينئذ نبحث فيه الخلاف الوارد في هذه المسألة. الجمهور يقولون يجوز أن يقاس عليه، والإمام أبو حنيفة يقول لا يجوز أن يقاس عليه. وأعطيكم مسألة، شهادة حذيفة بشهادة رجلين، هل هذا متوافق مع سنن القياس ولا مخالف؟ هذا معدول به عن سنن القياس، هل يقاس عليه؟ هل علم عقل معناه؟ وبالتالي لا يقاس عليه. إذن اختلف العلماء في المعدول به عن سنن القياس المستثنى من قاعدة القياس، هل يجوز أن يقاس عليه؟ فالجمهور قالوا نعم يقاس عليه، يعني متى عقل معناه. استدلوا على ذلك بعموم الأدلة الواردة في حجية القياس، وهذه النصوص تدل على أن القياس طريق صحيح يعتمد عليه في فهم المعاني. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المستثنى من قاعدة القياس لا يقاس عليه. لماذا؟ قالوا لأن الخارج عن قياس الأصول غير معقول المعنى، غير معقول المعنى لا يمكن أن يقاس عليه، لأن تعدية الحكم نقل المعنى إنما يكون في حالة فهم المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الأصل. تفرع على هذه القاعدة عدد من المسائل. المسألة الأولى أنه إذا مات الميت وعليه ديون لا تكفي تركته لها، ماذا نفعل؟ القاعدة أننا نقوم بتوزيعه بينهم بحسب الحصص، بحسب الحصص، هذه القاعدة، لأن لكل واحد منهم حقا. استثني من هذه القاعدة مسألة ما لو وجد الإنسان عين ماله، ما لو وجد الإنسان عين ماله، ففي هذه الحال يقوم الدائن بأخذ عين ماله ويكتفي بذلك. هذا فيما إذا كانت السلعة باقية، لكن لو كانت السلعة هالكة هل نقيسها على ما لو كانت السلعة باقية بحيث يرد القيمة؟ قال المؤلف: إذا اختلف المتبايعان والسلعة هالكة في يد المشتري أو خرجت عن ملك المشتري، الآن هل يحق للدائن أن يعيد باع على المفلس سيارة والمفلس باعها؟ فلو خرجت من ملكه أو صارت بحال لا يقدر على ردها بالعيب، ماذا يفعلون؟ قال الشافعي: يتحالفان. هذه مسألة أخرى، وهي ما إذا باع سلعة فلم يجدها المشتري على حقيقتها وصفتها، لكنه باع السلعة قبل أن يعلم بوجود ذلك العيب. لو كان هناك تدليس ولو هناك اختلاف في صفة السلعة، فحينئذ يقول يرد السلعة ويقوم الآخر برد الثمن. لكن لو قدر أن السلعة هلكت، قدر أن السلعة هلكت في يد المشتري بحيث لا يقدر على ردها، فالشافعي قال يتحالفان، وبالتالي ترد القيمة، يسأل أهل السوق كم قيمتها. والقول الآخر قال به الحنفية بأنهما لا يتحالفان، لأن التحالف على القبض على وفاق من حيث إن البائع يدعي زيادة على 1000 والمشتري ينكرها، والمشتري يدعي وجوب التسليم عند أداء 1000 والبائع ينكر ذلك، وبالتالي يتحالفون. هنا التحالف كون متحالفون وتردون السلع هذا على خلاف قاعدة القياس. القياس أنه إذا تم العقد وجب المضي فيه ونفذ العقد، إلا أنهما إذا اختلفا في صفة المبيع فحينئذ يتحالفون ويترادون. هذا إذا كانت السلعة حاضرة فلا إشكال، لكن لو كانت هالكة فهل يحصل التراد أو لا؟ إن قلنا المعدول عن القياس يقاس عليه، فإننا نقول كما أجزنا الرد مع كون السلعة قائمة فنجيزه ما إذا هلكت. مسألة ثانية في الشجاج. الشجاج 10، نصفها الموضحة التي توضح العظم، ما قبل الموضحة لا قصاص فيه، ما قبل الموضحة لا قصاص فيه، القصاص من الموضحة فما بعدها بشروطه. لو أنه جرحه جرحا فوق الموضحة أثبتنا الدية، لكن الدية تكون على العاقلة أو تكون على الجاني. الأصل أن كل جان يتحمل فعل نفسه، يتحمل أثره. جاءتنا الشريعة في الدية عن النفس في القتل الخطأ أن الدية تتحمل، وهذا على خلاف القياس، على خلاف القياس. طيب ما دون النفس، هل نحمله على الأصل ونقول الدية تكون على الجاني، أو نحمله على العاقلة؟ على الخلاف السابق. فالشافعي يقول تتحمله العاقلة كما يتحملون دية النفس كاملة. قال فالحكم بالتخصيص محال، أي القول بأن دية ما دون الموضحة لا تتحمله العاقلة هذا تخصيص للحكم، لأن يعني الحكم أن العاقلة تتحمل جناية الخطأ. قال وعندهم لا يضرب على العاقلة لأن أصل الضرب على العاقلة خارج عن القياس، إذ الأصل أن كل جان يختص بموجبات جنايته، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى. فتحميل أرش الموضحة على العاقلة خارج عن هذا القياس. ونأخذ مسألة لنتوقف، نتوقف نصير أنشط في المياه. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، في أحد عند السؤال؟ تفضل. نسبة المسألة المراد بكلمة معقول المعنى أن الناس يفهمون المعنى الذي من أجله شرع الحكم. ما من حكم في الشريعة إلا وله مصلحة وثمرة. نعم. بالنسبة للمزابنة تسمى أصل، العرايا مستثنى من الأصل. نعم، المزابنة أصل، لا يجوز بيع الرطب بالجاف من الشيء، استثني من العرايا، فقيل بجواز العرايا في التمر بشروطه. هل يقاس عليه الزبيب بالعنب؟ سؤالي شيخ جعفر، هل يقاس على الأصل أو يقاس على العرايا؟ الأصل نحن لا نتكلم عنه، الأصل محل اتفاق أنه يقاس عليه، لكن المعدول به عن سنن القياس هل يجوز أن نقيس عليه؟ هل العدول على القياس هو نفسه الاستحسان؟ يعني عدول المسألة على ظاهرها بنص؟ العدول عن القياس جزء من أجزاء الاستحسان، يعني ثبت المعنى الذي من أجله شرع الحكم ولم يثبت الحكم. نعم. في بيع العرايا، لأنه كان معروف في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يثبت فيه ذلك، نقول أن قام سببه ولم يشرح. الشيخ سعيد يرجح مسألتان أن المعدول به عن القياس لا يقاس عليه. لا شيخ، مسألة بيع العرايا العنب مثلا، نحن الآن نريد أن نقعد تقعيد، وهذا المثال مذكور على جهة التقريب. عندك اعتراض على الأصل التقعيد؟ هذا هو الكلام. نعم. القياس أنه إذا جرى العقد تم وانتقل الملك، هذا قياس، هذا القياس، وهو القاعدة التي نجري عليها في الشريعة أن العقود متى تمت فإنه حينئذ تثبت آثارها. لو قدر أنهما اختلفا في القيمة، قال أنا بعتك بعشرة والآخر قال لا أنا ما اشتريت إلا بثمانية، شو سوون؟ يتحالفان ثم نرد القيمة للمشتري ونرد السلعة إلى البائع، وورد حديث في ذلك. هذا يخالف القياس، يعني القياس أن العقد إذا تم لزم ونفذ. هذا الحديث الوارد فيما إذا كانت السلعة قائمة، إن قال يتردان. طيب لو قدر أنها ليست قائمة هالكة، قدرنا أنها هالكة، قالوا إيش؟ يرد قيمتها. رد القيمة حال هلاك السلعة مقاس على رد السلعة، أليس كذلك؟ فهنا معدول به عن القياس، هل يصح أن نقيس عليه أو لا؟ واضح لك؟ نعم. الرخصة على نوعين، إن كان المعنى موجودا في صورة الرخصة ومع ذلك تخلف الحكم أصبحت من مسائل معدول بها عن سنن القياس. نعم. أهم شيء أن نفهم الكتاب وأن نعرف ما أخذ القوم في أقوالهم، لعرنا سهل علينا الباقي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.